استدل على ذلك بقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه آية عظيمة، وهي تعتبر أصلا في هذا الباب، وهو ما هو؟ عدم اعتبار القصد، بمعنى أنه يعتقد أنه على هدى، لأن المخالف يستدل عليك بماذا؟ بأنه لم يقصد الكفر، هو ما قصد إلا رضا الله تعالى، وهذا الفعل فعله ماذا؟ عن جهل. حينئذ يقول هو يحسب أنه على هدى وأنه على توحيد وعلى إسلام وأنه على منهاج النبوة، هو يعتقد هذا ومع ذلك يذبح لغير الله تعالى، هل ينفعه هذا؟ الجواب: هذا نص واضح بين يدل على هذا المعنى. حينئذ كلما اعترض عليك بكون هؤلاء لا يقصدون إلا مرضاة الله تعالى، ائت بهذه الآية: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. إذن ضل سعيهم، ما اهتدوا، قال: وهم يحسبون. ضل وهم يحسبون، الواو وهو الحال، وهم يحسبون جاء بالجملة الإسمية الدالة على ثبات، يعني ثابتة، يعني هذا الاعتقاد والحسبان والظن مستقر في نفوسهم لا يتزلزل، لأن العقيدة هكذا لا تتزلزل، هذا الأصل فيها. فهم ضل سعيهم وعملهم ومع ذلك يعتقدون ماذا؟ أنهم على هدى، فريقا هدى وفريقا حقت عليهم الضلال، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإذا نظرت في كلام المفسرين من أولهم إلى آخرهم يجعلون هذه الآية دليلا على أنه لا يشترط قصد الضلال أو قصد الكفر، بل قد يكون ظانا أنه على حق وعلى هدى ومع ذلك هو ضال، لسيما ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى أن المبتدع مطلقا سواء كانت البدعة كفرية أو دونها يعتقد أنه على ماذا؟ على حق وعلى سنة وعلى صواب، لا يعتقد أنه مبتدع، لو اعتقد أنه مبتدع لتاب، ولذلك قال السلف ماذا؟ لا توبة لمبتدع. ليس المراد أن الله تعالى لم يشرع له التوبة ولم يوجبها عليه، أو أنه لو تاب لا يقبل الله تعالى منه، ليس هذا مراده، وإنما المراد، ما المراد؟ أنه لا يوفق، بمعنى أنه لا يعتقد أنه باطل، أن ما عليه هو البطلان، ومع ذلك يتوب. من الذي يتوب؟ الذي يعتقد أنه على معصية، تصلي الفجر ثم تتوب، ها؟ لا، وإلا ما يكذب ويتوب، يقع في معصية ثم يتوب، يشعر بالتقصير حينئذ يتوب، إذن هناك الشعور، هناك اعتراف بالذنب ثم يتوب. أما أنه يعتقد أنه على هدى وعلى صلاح، يعتكف 10 أيام ثم يخرج ويتوب إلى الله تعالى، لا، ما يفعل هذا، ويقرأ القرآن وإذا ختم تاب إلى الله تعالى، قل لا، وإنما يتوب الذي يعتقد أنه على باطل. ولذلك قال السلف من فقه السلف الذين يرجعون إلى السلف، من فقه السلف أن المبتدع لا توبة له، بهذا المعنى أنه لا يوفق إلى التوبة، لأنه يعتقد أنه على حق. قال: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: قوله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يقول هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على هدى واستقامة، بل كان على جور وضلالة، وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به، بل على كفر منهم به. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يقولهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعون، يعني تقربوا وطاعوا الله تعالى، وفيما ندب عباده إليه مجتهدون. وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانية، يعلم أولا حقيقة التوحيد ثم بعد ذلك يترك، صار ماذا؟ صار معاندا، فحصلوا الكفر بماذا؟ في العناد، وليس عندهم كفر جهل البتة. قال: وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته، وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا، وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم، ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه كانوا مثابين. صحيح أو لا؟ إذا اعتقد أنه على حق كان الأصل ماذا؟ ولا يؤاخذ إلا إذا قصد الباطل صار ماذا؟ صار مأجورا، صار مأجورا، وليس الأمر كذلك بل هو مأزور. قال أنهم يحسنون صنعه كانوا مثابين مأجورين عليها، ولكن القول بخلاف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كفرة وأن أعمالهم حابطة. إذن هذا نص واضح بين وتجعله أصلا معك في هذه المسألة. لو عبد غير الله تعالى واتخذ إلها مع الله تعالى وهو يظن أنه على حق وهو يظن أنه على التوحيد وعلى الإسلام، هذا الظن لا يكفي، هذا الظن لا يكفي، والنصوص كثيرة في هذا المقام. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في جامع الرسائل الجزء الأول صفحة 231: وأما مضلات الفتن فأن يفتن العبد فيضل عن سبيل الله وهو يحسب أنه مهتد. مضلات الفتن أن يفتن عن دينه ومع ذلك يظن ماذا؟ أنه مهتد، هل ينفعه؟ الجواب لا. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مؤيد لكلام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قال وأما مضلات الفتن فأن يفتن العبد فيضل عن سبيل الله وهو يحسب أنه مهتد، كما قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يحسبون أنهم مهتدون ومع ذلك هذا كله من عمل القرين الشيطان، حق أم باطل؟ باطل. ظنه يكفي؟ الجواب لا. هذا نص واضح بين. وقال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، نص نص، كما هذا يعبد غير الله تعالى ويظن أنه ماذا؟ أنه على حق. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذن المرد إلى ماذا؟ إلى إرادة الله تعالى، أنت لست مكلفا به بالناس يهتدوا أو يضلوا، إنما عليك البيان فقط. فمن أسلم فهو مسلم ومن كفر فهو كافر. لا تقول حينئذ كيف نكفر هؤلاء، كفرهم لا إشكال، ملايين يعبدون غير الله تعالى ويحضرون ماذا؟ ها عيد البدوي وغيرهم، نحكم عليه بالكفر؟ صح ولا نحكم عليه بالكفر؟ بعضهم رأيت البعض يقول ملايين يكفرونهم هؤلاء التكفيريون. نعم نكفرهم ونكفرك معهم، لا إشكال في هذا، يجب هذا الذي يعتقد، هؤلاء مشركون ليسوا مسلمين، ومن لم يكفرهم فهو كافر ملحق بهم، وهذا محل إجماع في المسألتين. قال رحمه الله تعالى وقال وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال رحمه الله تعالى ولهذا تأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في من، يعني فسروا في من يتعبد بغير شريعة الله التي بعث بها رسولهم من المشركين وأهل الكتاب كالرهبان. تأولوا يعني فسروا هذه، حملوا على ماذا؟ هي نازلة في المشركين في الكفار تختص بهم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم كفروا واختاروا ملة ودينا ويحسبون أنهم على ماذا؟ على هدى وعلى حق. كل من حسب نفسه أنه على هدى ولم يتبع الشرع فهو داخل في الآية، فهو داخل في الآية. ولذلك حمل الصحابة هذه الآية على ماذا؟ على كل مبتدع يتقرب إلى الله تعالى ببدعة ويظن أنه على هدى. ولذلك قال ولهذا تأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حكاه عن أصحاب النبي يكون اتفاقا، في من يتعبد بغير شريعة الله التي بعث بها رسوله من المشركين وأهل الكتاب كالرهبان. وفي أهل الأهواء من هذه الأمة، أهل الأهواء من هذه الأمة يعني المبتدعة، سواء كانوا في باب المعتقد أو كانوا في باب السلوك، والذين يبتدعون في باب السلوك أخف، من الذين يبتدعون في باب المعتقد. قال رحمه الله تعالى: وفي أهل الأهواء من هذه الأمة كالخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وقال فيهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أو لا، أو تعمدوا الباطل والهوى. ما تعمد الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وهي فرقة ضالة، ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون. إذن الحسبان لا أثر له في الحكم الشرعي، وإنما المخالفة باعتبار ماذا؟ باعتبار الظاهر. قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام. ولذلك أخذ بعض العلم أنه ماذا؟ كفار، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. قال: وذلك لأن هؤلاء خرجوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين حتى كفروا من خالفهم، مثل عثمان وعلي وسائر من تولاهما من المؤمنين، واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذن هذه الآية تأولها الصحابة في أهل الأهواء، وليست خاصة بالكفار من أهل الكتاب والمشركين. ثم نحن نستدل بها على من جعل مع الله تعالى إلها آخر، إذن ليست بالمسلمين، لا نستدل بها على المسلمين. ولذلك مر معنا في تكفير المعين أن شيخ إسحاق رحمه الله تعالى رد على من قال بأنكم تكفرون المسلمين، قال: هؤلاء ليسوا مسلمين، وإنما نكفر المشركين، هذا موافق للحق. إذن كيف يكون هذا مذهب الخوارج؟ الخوارج يكفرون المسلمين يعني بالذنوب والمعاصي التي لا تخرجهم عن الإسلام، ونحن ما كفرنا المسلمين، وإنما كفرنا ماذا؟ المشركين. فرق بين المسألتين. إذن انتبه لي لهذا، كيف تجادل هؤلاء إن كان في جدالهم خير، وإلا الإعراض عنهم هو الأحسن. فالنية الحسنة لا تقلب الحقائق، نية الحسنة لا تقلب الحقائق. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذا أصل في هذا الباب. وقال رحمه الله تعالى في جامع المسائل الجزء السادس صفحة 22: أما المقصود المطلوب لذاته وهو المعبود فلا يجوز أن يعبد إلا الله لا إله إلا هو، هذا أصل الدين وأساسه ودعامته وأوله وآخره وباطنه وظاهره. هذه الجملة كافية من ابن تيمية رحمه الله تعالى تبين لك حقيقة التوحيد. أصل الدين يكفي، بمعنى ماذا؟ إذا زال الدين، ألا يعبد إلا الله. هذا يعبد من؟ قد يعبد الله تعالى ويعبد معه آخر، إذا ليس معه أصل الدين، وإذا لم يكن معه أصل الدين زال ماذا؟ زال دينه، هذا مشرك. قال: والوسيلة هي الأعمال الصالحة الحسنة، إذ ليس كل عمل يصلح لأن يعبد به الله، ليس كل عمل، لابد أن يكون مشروعا، صحيح؟ لابد أن يكون مشروعا، وإلا ما صلح أن يكون عبادة. العبادة ما جاء الأمر بها من جهة الشرع، فإذا لم يأمر بها الله تعالى لا يصلح أن تتعبد الله تعالى بها، لا يتقرب إلا بما أذن الله تعالى له فيه. إذ ليس كل عمل يصلح لأن يعبد به الله ويراد به وجهه، وليس كل ما كان في نفسه حسنا وصلاحا يراد به وجه الله وليس بصالح. يعني لابد من اجتماع الأمرين، قد يكون في ظاهره صالحا لكنه ماذا؟ انتفى الباطن، هل يكون صالحا؟ الجواب لا. قد يكون مريدا به وجه الله تعالى لكنه لم يأذن به الشرع، هل يكون صالحا؟ الجواب لا. إذا ليس كل ما اعتقده الإنسان أنه صالح جاز أن يتقرب به إلى الله تعالى. قال: مثل عبادات المبتدع المخلصين، مثال صحيح نعم، مبتدعة لكنه ماذا؟ مخلصون، يمكن أو لا؟ مبتدع ولكنه مخلص لله عز وجل، عمل صالح أو لا؟ عمل باطل. إذن النية الحسنة لا تقلب الحقائق، إنما الأعمال بالنيات. وهذا قد أحسن في نيتي، لماذا تنكر علي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. ما الجواب؟ إنما الأعمال المشروع التي أذن الله تعالى بها، ليس مطلقا الأعمال، أعمال دخلت عليه ألفة عم استدل باللغة ولم يرجع إلى الشرع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم أن حديث الأعمال مقيد ليس مطلقا، إنما الأعمال لأن في ظاهر ماذا يستدل به الصوفية، إنما الأعمال مطلق الأعمال بالنيات، فإذا صلحت النية العمل صار صالحا ولو لم يأذن الله تعالى به، هذا ظاهره. قل لا، لابد من جمع هذا مع ذاك. وهنا يأتي ماذا؟ يأتي الراسخ في العلم يجمع بين النصوص، الحكم الشرعي بعد انقطاع الوحي، تبي بعد انقطاع الوحي لابد من النظر في جميع الشريعة، وأما أن يأتي بنص ويترك النصوص الأخرى هذا من سيمة أهل الزين، لأنه من اتباع المتشابه. قد مر معنا في مقدمة المستفيد أن اتباع العام مع وجود الخاص من اتباع المتشابه، واتباع المطلق مع وجود القيد من اتباع المتشابه، صحيح أو لا؟ إذن إنما الأعمال هذا مطلق عام، حينئذ تارك من أحدث في أمرنا، وتزعم أن هذا الحديث يدل على أن من صالحت نيته فليعمل ما شاء ويتعبد، نقول هذا من اتباع المتشابه. انتبه لهذا. قال رحمه الله تعالى: مثل عبادات المبتدعة المخلصين كرهبانية النصارى التي قال الله فيها: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، إلا هنا استثناء منقطع. ومثل ما في هذه الأمة من أنواع المقالات والعبادات التي فعلها صاحبها لله لكن بغير إذن من الله، فهي بدعة ولو أحسن الظن أو أحسن النية، حينئذ يقول هذا لا يكفي، بل هي باطلة، وهو ماذا؟ وهو مأجور أو مأزور، ها، أو نبعض نقول على نيته يؤجر وعلى عمل الظاهر يأثم، مأزور قطعا مأزور. لماذا؟ لأنه مطالب شرعا، تبي مطالب شرعا أنه لا يحل أن يتعبد مسلم ينتسب إلى الإسلام إلا بماذا؟ إلا بإذن شرع، لا يجوز له أن يفعل أو أن يقول ويتقرب إلى الله تعالى إلا إذا علم أولا هذا مما شرعه الله تعالى. فإذا تجاسر وعمل وأقدم دون رجوع إلى الشرع كان مفرطا ليس جاهلا، كان ماذا؟ كان مفرطا. فالأصل فيه أن يسأل، فاسألوا أهل الذكر وهم أمر بذلك. قال رحمه الله تعالى: مثل بدع الخوارج واستحلال ما استحلوه من مفارقة السنة والجماعة، وكذلك ما عليه كثير من القدرية والمرجئة والجهمية والرافضة وغير من أهل البدع الاعتقادية إذا كانوا فيها مخلصين مريدين التقرب بها إلى الله. يعني قد يوجد عند هؤلاء ماذا؟ قد يوجد لا سيما عند المقلدة، ليس العلماء، عند المقلدة قد يكون عنده إخلاص وهو جهمي أو معتزل أو قدري أو مرجئ، لكنه ماذا؟ عمله في الظاهر باطل أو عقيدته باطلة، فإخلاصه لا يسوغ له الباطل بل يكون آثما. قال: وغيرهم من أهل البدع الاعتقادية إذا كانوا فيها مخلصين مريدين التقرب بها إلى الله، وكذلك ما عليه كثير من المبتدعة في العبادات والأحوال من الصوفية والعباد والفقهاء والأمراء والأجناد والولاة والعمال، فكثير من هؤلاء قد يزين له سوء عمله فيراه حسنا، قد يزين له ماذا؟ سوء عمله فيراه حسنا، ويتقرب إلى الله بشيء يظنه حسنا وهو شيء مكروه، وظنه لا يقلب الحقائق ولا يكون ماذا؟ ولا يكون مانعا من وصفه بكونه مبتدعا إذا كانت البدعة لا تكفره، أو كافرا أو مشركا إن كانت البدعة تكفره، صح أو لا؟ لا يكون مانعا كونه يعتقد عقيدة حسنة باعتبار ماذا؟ باعتبار التقرب إلى الله تعالى والإخلاص، لكن عمله باطل سواء كان بدعة مكفرة أو لا نصفه به بالوصف، سواء كان مبتدعا لم يصل إلى حد الكفر أو كان كافرا. قالوا: هذا باب واسع. ومن هذا الباب عبادات اليهود والنصارى التي يتقربون بها إلى الله ويخلصون فيها، قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، وذكر الآية. قال: وسئل عنهم سعد ابن أبي وقاص عن هؤلاء الذين نص الله تعالى عليهم بأنهم أخسرين، قال: فقال: هم أهل الصوامع والديارات، يعني على اليهود والنصارى. وسئل عنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال هم أهل حروراء يعني الخوارج، حملها على أهل الأهواء، وعند علي رضي الله تعالى عنهم لا يكفرون. ولا منافاة بين القولين، لماذا؟ ما نزل في الكفار يعم من فعل فعلهم، هذا الأصل، ولو بقي على الإسلام، لو بقي على الإسلام. ولذلك كان السلف يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الأصغر، وهذا مطرد عنده، وهذه مثلها. قال ولا منافاة بين القولين، فإن مثل هذا الكلام قد لا يكون للتحديد وإنما يكون للتمثيل، فمن سئل عن الخبز فأخذ رغيفا وقال هو هذا، ففسروا الضالين من عباد الكفار وعباد أهل البدع، وقد أخبر الله أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وأخبر أنهم يرون أعمالهم سيئة حسنة، فهم مع رأي وحسبان غير مطابق للحقيقة، والعبرة بالحسبان المطابق للحقيقة. وأما الحسبان الذي لا يكون مطابقا للحقيقة فلا يكون رافعا لوصف الكفر أو البدعة، فيسمى مبتدعا ولو ظن أنه على حق، ويسمى كافرا ولو ظن أنه على حق، فانتبه لهذا. ولذلك جعلها المصنف رحمه الله تعالى آية في الذب عن السنة وعمن زعم أنه على عقيدة السلف، مع كونه قد يكون ماذا؟ قد يكون صادقا مع نفسه أنه أراد مذهب السلف لكنه ما أصاب، فأورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية ردا عليه. ثم قال وأصل الإسلام وقاعدته ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، وهذا هو تحقيق الشهادتين، لا بد من الجمع بين الأمرين.